بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بالأمس أن السيد الكوفي دام ظله أشكل على القول الأول من الأقوال الثلاثة للاتجاه الثالث، والذي كان عبارة هذا القول الأول عن كون الحروف موضوعة للوجود الرابط. يجب الوجود الرابط عبارة عن النسبة، فالنسبة يعبر عنها بالوجود الرابط. أشكل عليه بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول تقدم بالأمس وكان حاصله مضمون هذا كان باختصار، هو أنه لا دليل معتبر تام صحيح على وجود النسبة في عالم الخارج حتى تكون الحروف موضوعة للنسبة الخارجية. لازم على ذلك، على وجود النسبة في عالم. إذ الدليل الذي استدل به هو ما تقدم بين أنس ذكرته وهو مردود، وإذا النسبة غير ثابتة في عالم الخارج، وإذا لم تكن ثابتة إذا الحروف لا يمكن أن تكون موضوعة للنسبة الخارجية، لأن النسبة الخارجية ما لها وجود. قلت هذا يرد عليه أولا ما ذكرناه بالآن من أنه حاصل ما ذكرناه أنه يوجد دليل ثاني على كون النسبة موجودة في عالم الخارجي. دليل، وما هو الدليل الثاني موجودة في عالم الخارجي؟ دليل، وما هو الدليل الثاني؟ بل ووضع الحروف للنسب، ما هو الدليل الثاني؟ هو الوجدان، التمسك بالوجدان بالشكل الذي بيناه بالأمس ولا أكثر. وأما ثانيا درسنا جديد من الأمس، فنقول لا صح. وأما ثانيا، وأما ثانيا فنقول إنه يظهر منه دام ظله أن الحروف لو كانت موضوعة للنسب فهي موضوعة للنسب الخارجية، دون النسبة الذهنية، النسب الذهنية. وحيث أن النسبة الخارج غير متحققة فلا يمكن كون الحروف موضوعة للنسب الخارجي، لأن النسب الخارجي غير موجود. هكذا يظهر منه دام ظله. نقطة اللي أنا أريدها يأكد عليها هذا أنه يظهر منه، هذا الذي يأكد عليه. أنا الحروف لو موضوع عن النسب، موضوع عن النسب الخارجية، وهذا قابل للتأمل، هذا الذي يظهر منه ذلك. فإن الحروف بناء على وضعها للنسب ليست موضوعة للنسب الخارجي، وإنما موضوعة للنسب الذهنية. باعتبار أن الحروف تربط بين ماذا؟ كلمة من مثلا، وكلمة إلى. في قولنا صرت من البصرة إلى الكوفة، هذه تربط يا أخي بيننا، بين السير الخارجي والبصرة الخارجية والكوفة الخارجية، هذا بنظركم. أو تربط بيننا بين المفاهيم الذهنية، أي بين مفهوم سرته الذي هو مفهوم السر الذي هو مفهوم ذهني، وبين مفهوم البصرة وبين مفهوم الكوفة. صحيح ماذا بنظركم الشريف؟ الصحيح ماذا؟ الصحيح أنه تربط، كلمة من تربط بين الصور الذهنية والمفاهيم ماذا؟ الذهنية، لا بين الأمور الخارجية. فإن الأمور الخارجية هي مترابطة في نفسها، سواء أتينا بكلمة منه إلى أو ما أتينا. إذا مثلا زيت سار من البصر، فحينئذ ترابط بين السير والبصر موجود، سواء أتينا بكلمة منه وإلى أو لم نأتي. والسير كان أفرز، هذا السير كان أفرز، ما عندي كلمة. وتار من البصر، فالترابط بين السير والبصر موجود حتى ولو لم يتلفظ بكلمة. إذن كلمة من تربط بين ماذا؟ تربط بين المفاهيم الذهنية. يعني مفهوم السير ومفهوم البصرة ومفهوم الكوفة من دون كلمة من وإلى، هذه المفاهيم ليست مفاهيم. موضوع الواضح لواضح الرب لواضح، لكن ما قلنا واضح هو يحمل خارج، لا لواضح ماذا؟ الآن هاي المفاهيم في عالم الذهن، سير وبصر، ده واحد قال سرته من البصرة، هاي المفاهيم اكو ترابط بيناتها ولا انت اكو ترابط ماذا بيناتها؟ ايش اكو واحد خارج اكو ترابط ولا ما مشغول انت؟ السر فرد واحد قال انا ما ماشي من البصرة، يلا انا سواحد يعرف العكس. ايها الناس سرت من البصرة، سرت من البصرة، اكو واحد ترابط ماذا موجود؟ كلمة من يقول موضوعا لواقع الربط، لواقع الربط الذي بين هذا المفهوم وبين هذا، لكن واقع الربط ما قصدنا ماذا الخارج؟ واقع الربط هو الذي يكون ها؟ معانيها ذهنية غير ذهنية كما بعد قليل سوف يتبين. اقول مؤقتا نقول على انها ذهنية ايضا مؤقتا لكن بعد ذلك اقول غير ذهنية. لكن لا اريد ان ادعي خارجية بعد قليل يتبين طبعا. الخلاصة كلمة من وكلمة الى تربط بين مفهوم السير ومفهوم البطر ومفهوم الكوب. هذه المفاهيم مبعثرة لو طرحت مفككة لو طرحت من دون كلمة من وإلى. كما لو قال القائل سير بطر كوب متبعثر ويحصل ترابط بكلمة من وإلى. إذن كلمة من وإلى تربط بين المفاهيم لا تربط بين الأمور الخارجية. إذن هي موضوعة للربط بين المفاهيم الذهنية لا بين الأمور الخارجية حتى يأتي دام ظله ويدعي أنه النسبة في عالم الخارج ما موجودة ولست موجودة ثم ماذا أقول ما يحترق. انا ما احتمل شخص ما ادري شلون ذهن دام ظله ذهب الى هذا الاحتمال. انا لا احتمل ان شخص يقول كلمة من موضوع علما للربط بين الاشياء الخارجية يعني للربط الخارجي للنسبة الخارجية. هذا اصلا هذا ما موجود هذا احتمال ابدا ما موجود. وانما هناك مفاهيم ذهنية نريد الربط بينها. إذا مدلول كلمة من هو النسبة الذهنية لن نسبة ماذا الخارجية حتى يقول دام ظله إنه لا دليل على وجود النسبة في عالم الخارج. ولكن يكفي وجود هذا كله استراب بعد على وجود يكفي وجود النسبة في عالم الذهني الكلمة من حينما نقول وإلى حينما نقول موضوع للنسبة والرب المقصود للربط بين المفاهيم الذهنية أي للربط الذهني بين المفاهيم الذهنية لا للربط الخارجي بين الأشياء الخارجية. فإن الأشياء الخارجية مترابطة لو كانت مترابطة هي مترابطة سواء أتينا بكلمة إلى أن كلمة من وإلى لا تربط هي الأشياء الخارجية. الأشياء الخارجية لو كانت مترابطة هي مترابطة من دون كلمة من وإلى. كلمة من وإلى إذا نقول موضوع على الربط تربط بين المفاهيم لا بين الأشياء الخارجية. إذا هذان ردان على هذا الإشكال ماذا الأول. الإشكال الثاني الذي أفاده دام ظله قال بل ذكر دعم ظله أن كلمة من وإلى نتيجة الإشكال الثاني إشكال الثالث الثاني بس أريد ماذا الثاني أكثر إشكال الثالث إن شاء الله أتذكر ماذا الثاني لكن بمعنى أكو مطلب متصل بها من هي الإشكال الثالث فحبيت أتأخر ماذا الإشكال خب الإشكال ماذا الثاني الذي هو ثالث ذكره حاصله النقاط بأن كلمة من ليست موضوعة للنسبة الخارجية إذ أن نستعمل كلمة من أحيانا في الشيئين اللذين لا يمكن تحقق النسبة الخارجية بينهما سماويا، فما هو الحال بالنسبة إلى الله عز وجل وصفاته؟ الآن تذكرت ماذا الإشكال الثاني، راح أذكر الإشكال الثاني لأن هذا الإشكال الثالث لا بد من تأخيره، عندي كلام بعدين. الإشكال الثاني تذكرت، الإشكال الثاني أن يقال إن كلمة إن الألفاظ هي موضوحة لذوات المعاني، وليست موضوعة للمعاني الخارجية. كما وهي ليست موضوعة للمعاني الذهنية، بل هي موضوعة لذوات المعاني. إذ لو كانت موضوعة للمعاني الخارجية يلزم حضور الامر الخارجي سته، حينما اقول زيد اذا كان زيد موضوع للذات الخارجيه يلزم هذه الذات الخارجيه سوف تحضر في ذهني، ومن المعلومات الخارج لا يمكن ان يحضر ما في الخارجي، لا يمكن ان يحضر في الذهن. كما وليست موضوعة للمعاني الذهنية، لان ما هو حاصل في الذهن لا يمكن ان يحصل في الذهن مرة ثانية. ومن هنا قيل الألفاظ موضوعة لذوات المعاني، وإذا اتضح هذا يتضح بطلان ما قاله أصحاب القول الأول من أن الحروف موضوعة للنسب الخارجي. الحروف لا يمكن ان تكون موضوعة للنسبة الخارجية، قلنا لان الالفاظ ليست موضوعة للمعاني الخارجية، لان ما في الخارج لا يمكن ان يحضر في الذهن. هذا هو اشكاله ماذا الثاني. وجواب هذا الإشكال اتضح مما سبق، فإن أصحاب القول الأول لا يقولون بأن الحروف موضوعة للنسب الخارجية، قلنا باطلهم. ليش؟ لأن الأمور الخارجية إن كان مترابطة فيما بينها فهي مترابطة، حتى قبل أن نتلفظ بكلمة من وإلى. إذن كلمة من وإلى تربط بين مفاهيم الذهن، فهي موضوعة إذن إلنا كلمة من وإلى. لا للنسب الخارجي. بل للنسب لذات النسبة لذات الرب لواقع الرب. ولا أقول هي موضوع على الربط الذهني، إذ يرد ما ذكره من أن ما هو في الذهن ما هو ثابت في الذهن لا يمكن أن يحصل ثانية في الذهن. بل أقول هي موضوعة يعني الحروف علما لواقع الرب والنسبة من دون تقييد بكون هذا الربط ذهني او خارجي، بل بواقع الربط والنسبة. كما في سائر كما في سائر الالفاظ والمعاني، شلون بقية الالفاظ والمعاني؟ نقول لفظ زيد موضوعة لواقع زيد لذات زيد، لكن لا لزيد الذهني ولا لزيد الخارج، بل للذات بقطع النظر عن التقييد بكونها خارجية او ذهنية. كذلك في الحروف ندعي نفس الشيء، نقول هي موضوعة لواقع الربط والنسبة من دون التقييد. بقيد الخارجية او الذهنية. ولعل الذي اوجب ان يعتقد دام ظله ويتطور دام ظله ان اصحاب هذا القول يقولون بان الحروف موضوعه للنسب الخارجية، لعل الذي اوجب لعل ان يتصور دام ظله ان هذا مقصوده، يعني كونه موضوع للنسب الخارجية، لعل الذي اوجب ان يتصور هذا المعنى هو تعبيرهم بالوجود الرابع. يعني يقولون الحروف موضوعة للوجود الرابع، فتطور دام ظله ان المقصود من الوجود يعني الوجود الخارجي. تطور هكذا دام ظله، لعلهم بعد اتضاح المقصود الامر في التعابير سهل. فقد يتسامح في التعابير بعدما كان المقصود منها واضحا. هذا الاشكال الثاني ماذا مع رده؟ ماذا يقول هي موضوعة لذات المعاني، بينما أصحاب القول الأول يقولون هي موضوعة علما الحروف. حروف علما يقولون موضوعة للنسبة الخارجية. فأنا قلت على أنه أصحاب القول الأول مقصودهم ماذا ذلك؟ يعني أن الحروف موضوعة للنسب، لما يقولون مو مقصود للنسب الخارجية، حتى يرد عليهم على أنه الحروف ما يمكن أن تكون موضوعة للنسب الخارجية. نقول مقصود مو هذا، أنه الحروف موضوعة للنسب يعني لذات النسب، كما في سائر الألفاظ. كيف سائر الألفاظ موضوعة لذات المعاني؟ الحروف ما نقول ماذا ذلك؟ مو للوجود، مو وجود، اي مو اي هذا بقطع النظر ماذا عن الوجود ماذا؟ الالفاظ موضوعة لذات المعاني بقطع النظر عن قيد وجودها او قيد ماذا عدمها. هذا اشكالكم نظير ما نظير ان نقول الرقبة علما موضوعة، لا للمؤمنة أقول لك لا، للكافرة أقول لك لا. الدنيا يفرق بينك لو كافر لو مؤمن، لا لا مش أجاوب. أقول لك صحيح وخارج على أنه إما مؤمن إما، لكن في مقام الوضع يمكن الإنسان يقطع ماذا النظر عنه، عن قيد الكافرة سوق عن قيد الإيمان يمكن، لكن هذا ما يشك في فرق بالذلك. ما تقول اذا الرقبة راح يصير عندنا مؤمنة وكافرة ولا مؤمنة ولا كافرة، بل هذا في مقام الوضع راح يصير، ولا هذا في مقام الوضع هل يصير، بس ما انه فرق وجود لاخر حتى يلزم ارتفاع النقيضين. جه هذا الاشكال الثاني. الاشكال الثالث الذي ذكره دام ظل هو هذا. لأن الحروف لا يمكن أن تكون موضوعة للنساء، لأنه أحيانا تستعمل الحروف في موارد التي لا يمكن ثبوت النسبة فيها، وذكر لذلك ثلاثة أمثلة. أمثلة علما المواد التي تستحق فيها الحروف من دون إمكان وجود النسبة. المورد الأول هو استعمال الحروف حق الله سبحانه وصفاته، بالنسبة إلى الله وصفاته. فإنه في صفات الله قد نستعمل الحروف فنقول هكذا، الوجود لله واجب، أو العلم لله واجب، أو القدرة لله واجبة. وهكذا ذلك. هنا استعملنا ماذا؟ حرف. ما هو الحرف؟ لا، ومثل هذه اللام لا يمكن ان تكون مستعمله وين؟ مستعمله وين في النسبه؟ اذا النسبه تتوقف، يتوقف اصولها على وجود ماذا؟ منتسبين. ايه ينفاد احدهما عن الاخر حتى تربط بينهما. ومن الواضح الله عز وجل عين صفاته، ليس لله وجود وللقدرة وجود كان، ليس لله وجود وللعلم وجود كان. إذن ذاته عين صفاته وعين وجوده. وما دام بينهما عينية ولا توجد اثنينية، لا يمكن تحقق النسبة. هذا دليل ان كلمة الله ليست مستعملة فينا بالنسبة، يعني المفروض عدم إمكان تحقق النسبة في هذا الأمر. زين، هذا المورد الأول علما، المورد الأول علما لعدم إمكان تحقق النسب الله عز وجل وصفاته. المورد الثاني الأمور الاعتبارية، مثل من الأمور الاعتبارية هو قال جامع الدين، مثل الأحكام الشرعية والأحكام العرفية. مثل الوجوب والفرض. فنقول هكذا مثلا. الوجوب ثابت للصلاة. الحرمة ثابتة لشرب الخمر. وما استعملنا كلمة الله. مع أنه لا توجد مثله. لماذا؟ لأن الوجوب ليس له والحرمة ليس لهما وجود مغاير لوجود الصلاة. حتى يمكن تحقق النسب بينهما، إذا الوجوب مجرد اعتبار وليس له وجود يمتاز عن وجود الصلاة. والمورد الثالث الأمور الانتزاعية، فالإنسان مثلا فإن الإنسان منتزع من ذات الممكن، أمر انتزاع وليس له وجود مباين علما للمنتزع منه وهو مثل الأول، يعني ذات الممكن. مع أنه قد تستعمل الحروف في هذا الأمر الانتزاع، فنقول هكذا الوجود لزيد ممكن أو الإنكار، الإنسان ثابت لزيد. هنا استعملنا كلمة الله مع أنه لا يتحقق النسب، إذا الإنسان ليس له وجود ممتاز عن وجود الإنسان حتى يمكن تحققه. والخلاصة هكذا قال دعنا بك، والخلاصة هكذا قال دعنا بك، إنه في هذه الأمثلة استعملت كلمة الله مع أنه لا نستطيع، ثم قال بعده ولا يحق لقائل أن يقول إن اللام في هذه الأمثلة استعمالها مجازي إذ ما دام لا يوجد نسبة فاستعمالها في غير. في غير النسبة فيكون مجازي، هذا الاستعمال فيكون مجازيا لا يحق للقائل أن يقول هكذا. لماذا؟ لأن الوجدان قاضٍ. هذا بعد هو يتكلم ذلك. لأن كلمة اللام في هذه الأمثلة كلمة اللام تستعمل كلمة اللام في الأمثلة الأخرى التي يمكن تحقق النسبة فيها. كقولنا القيام لزيد ثابت، وكما أن استعمال اللام في هذا المثال الذي يمكن تحقق النسبة فيه كما أن هذا الاستعمال حقيقي، كذلك نشعر بالوجدان أن استعمال كلمة اللام في الأمثلة المتقدمة حقيقة أيضا، وعلى منوال استعمال كلمة اللام في الموارد الأخرى مثل الكلام لذلك. وما دام استعمال كلمة اللام في جميع ال في جميع ال في جميع ال في جميع ال في جميع الموارد حقيقي وعلى منوال واحد، بس نستكشف ماذا نستكشف؟ ماذا نستكشف؟ أن اللام ليست موضوعة ماذا؟ للنسبة. وإلا لم يكن استعمالها حقيقيا. في تلك الأمثلة المتقدمة مع أننا نشعر بأنه حقيقي بالوجود. هذا هو الإشكال الثالث الذي أفاده دام ظله، وقد اتضح جوابه مما سبق. إذ نقول إن هذا الإشكال مبني على اعتقادي أن الحروف موضوعة للنسب الخارجية، انه لو كانت موضوعة للنسب الخارجي لكان لما ذكره وجهه، ولكننا ندعي انها موضوعة للربط بين المعاني الذهنية. ومن المعلوم المعاني الذهنية يوجد بينها امتياز، حتى في مثل الله عز وجل وصفاته، فإن ذات الله عز وجل مع صفاته العينية بينهما عينية ماذا؟ خارجية، وليست عينية ماذا؟ ذهنية. في مقام الذهن نحن نتصور القدرة ونتصور الله عز وجل وننسب احدهما الى الاخر بعد تغايرهم هذا الان تعتبر اذن الخلاصه هذا الاشكال الثالث مرتكز علما على الاعتقاد المتقدم وهو ان الحروف موضوعه للنسب الخارجي هذا مضافا الى انه ذكر دام ظله ان النسبة الخارجية لا يمكن تحققها فينا بالله عز وجل وصفه وبالانتزاعيات وفي الاعتبار في هذه الأمثلة ما بتحقق النسبة الخارجية ولكن في غيرها مثل من غيرها مثل من غيرها قلنا القيام متحقق النسبة الخارجية متحقق نقول له دام ظله ان النسبة الخارجية هنا ايضا غير متحقق فان القيام مع زيد هما خارجا متحدا يعني الحرب وجود نفس وجود شنو الجوهر خارج ولا توجد بينهما اثنين جميع الاعراض غافل غريب غريب غريب جميع الاعراض القيام لزيدين بعد ثابت مثلا العلم لزيدين ثابت الاكل النوم الاجتهاد اللعب وجميع الاعراض بعد اذا صار البناء على كون المقصود من النسبه هو النسبه الخارجيه فنحن نقول له دام ظله اكثر مما قال نقول له النسبه الخارجيه فهي غير متحققه لا فقط فينا غير متحققه في تلك الموارد الثلاثه بل لعله غير متحققه في كل الموارد الا ما شد وندر مثل من الا ما شد وندر مثل زيد في الدار الكتاب في الصندوق هنا دليل هنا دليل يوجد شيئان في عالم الخارج زيد موجود ودار كل له وجود ممتاز وفي احيانا قد يقع احدهما ضرب تتحقق النسبه بينهم نسبه الضرب وهكذا في مثل الكتاب والصندوق فان الكتاب له وجود والصندوق له وجود الى فالخلاصه هكذا اريد ان اقول على انه مقصودهم هذا بعد تكرار هذا من كون الحروف موضوعه للنسب ليس المقصود هي النسب الخارجيه حتى يكون في تلك الموارد الثلاثه لا توجد نسبه خارجيه المقصود النسبة التكنية الربط بين المفاهيم الثانية ولو كان المقصود من النسبة الخارجية فنحن نضيف حتى نقول لا فقط النسبة الخارجية غير متحقق في تلك الأمثلة الثلاثة موارد ثلاثة بل هي غير متحقق في جميع الموارد إلا ما شد وندر مثل الكتاب في صندوقي وزيد في الدار وأمثال ذلك وإن شاء الله غد لنا بلي تعميق للبلي تعميق لوضع لكيفية وضع الحروف للنسب تعميق وتفصيل تحت عنوان تعميق وتفصيل لفكرة وضع الحروف ماذا للمثال يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى